فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته، خلاف القوي والخلاف الضعيف. في شيء خاصة؟ خاص كثير كيف؟ أو أقل من القاعدة، خلاف الشاذ في منكر يجب فيه الإنكار، لأنه ما لها يعني استدل بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، وأن الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين ظلم لصاحب المال، وهذا يقولون هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو الآن هو المغلوب، فأخذ الفوائد عندهم من عدل، وأن ترك الأخذ ظلم له، لأن البنك يستفيد وهو لا يعطى شيء، يشغل المال ويستفيد، معلوم أن المال يقبل إنما باليوم، يعني كل يوم فيه كسب يعني على طريقة التجارات العالمية وأشبه ذلك، عندهم هذه الشبهة، لكن هذا لا يؤثر لآل الأمر إلى أن البنوك من غير الأدلة النصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم، لو أقر ذلك هو الحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 7% نحو ذلك، والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا له، شريكا له في مكسبه وفي خسارته، فالناس سموا أموالهم يعني لو فرضنا أنهم سيبيعون وسيأخذون هذا 5% ولا 6% ولا 7% ولا 10% وفي سيبيعون البنك قد يحصل 50%، فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند أهل البنوك عظيم، فتقوى البنوك ويضعف الناس، واحد هذا هو حقيقة الظلم الجمال. هذه الأشياء ما لها علاقة بالظلم، نخلوها الاستثناء نشوفها اليوم إن شاء الله، ربما ننتهي قبل الحج إن شاء الله، وكل ما نراه نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق والهدى. إذا لم يجد الله يوجد اصبر يا شيخي، يقول لك الفنادر بدون جوانب يرضى السبيل عن كانت تحت الكعبين. خلي اشوف الحج، خلي اشوف واخبرك ان الحج توه مشهور يعني رجعنا من الحج. خلي اشوف السؤال شيخ، ما ثبت بجوانب هذا؟ عين هذا القول؟ ثبت عن مجموعة من المسؤول اللي هو من القبل؟ ايه أنه يذكر عن المعجب المعجب لكن ماذا بفرجوا أكثر؟ يذكر المعجب موضوع عن المتعة ثابت، لكن يبقى الأولم أنه ما أعرفه ولا في الشيخ إن جاءتك يميل إلى المعجب أنت يغلق أي بشيخ سؤال الشيخ الحج مثل مكة، هل يجوز مثل المسلم يلبس التساتين في الحاجة؟ يختي يعني بس فدر ولو كان محتاج؟ ولو كان من الأشخاص الذين يفتحون، كان يفتح كان يصلح مثلا الجمعية الدعوية عن داخل 1500 على السنة داخل 1500 على السنة ويبدأ يعني العمل بعد سنة يذهب إلى أي مستشفى ويتعالج مجانا. نعم خير اللي يقر اللي يقر نزل الشهور أو جنة نزل الشهور أو شفنا ومدة شرعية حرار الله عنه بالضمان صحيح أنا سنة التأمين الصحي تأمين معها أنا رأى شرطة شركة الآن جمعية التعاونية أنا فيها تبقى تدفع 1500 على السنة وبعد سنة في 1421 يبدأ يعني إذا دفعت 3000 في السنة أنا أدفع 1500 سنة فإذا دفعت 3000 يبدأ الحق أذهب مثلا إلى أي مستشفى سواء سوى العملية مثلا أو أي علاج يكون على حساب الشخص. نعم تمام يعني هذا التأمين مثل أي التأمين الآخر. نعم فهي مثل حكم التأمين هذه مثل التأمين الآخر يعني تدفع شيء ولا تدري وين تدفع إلى تدفع صحيح؟ لكن واحد مثلا يقول مثلا هذا يعني ما بيعني في الخصم من الراتب لا لا ادفع تدفع مثلا واحد قال هذا في مصلحه لي مثلا التأمين تأمين لا حكم التأمين يدخل في الخلاف التأمين لا تأمين مثل تأمين السيارة في البيت لو قال واحد مثلا انا مثلا بسوي تأمين لزوجي وهي مثلا حامل بعد ما تحمل مثلا ثلث في اي مستشفى في اكبر مستشفى ولو مثلا حصل قيصرية او شيء يدفع يعني إذا كان لحاجة معينة ويعلم أنها ستتحقق يعني ما يدري يعني لكن غالب ظنه أنه بيصير مثلا ممكن ما الفرق بين الاعتقاد والاعتماد الكلي كيف؟ الاعتماد الكلي والاعتقاد في ليش؟ في الأسباب قال الاعتماد الكلي زين الاعتقاد القلب لكن ما الفعل لكن يعتمد حسب الاعتماد الكلي على هذا الشيء هل يدخل في الاعتقاد؟ من شرط قد يعتمد بما اعتقد اي خلق انا بدي الاعتقاد بسبب الاعتماد هو الاعتقاد الاعتقاد هو انه في قلبه ليس فيه ان الله نافع هو الاحسن انما هذا السبب ما يعتقد في داخله ان الماده هي كل شيء هذا هو الاعتقاد لكن الاعتماد غسل قلبه واعتمد صاحبه ما يسوى هذا به لهذا صار الاعتماد على الاسباب الاعتماد على الاسباب بالكليه مو بوجهه من الاسباب فقط الاعتماد على الاسباب بالكليه فهو دون اعتماد القلب على ما صنع هذا محرم او نقول يدخل فيه مقصد توحيد شرك اصغر او شرك خفيف إيه؟ اما الاعتقاد هذا كفر واضح يعتقد انه لا افتاد حقيقه لا نعتقد ما في حاجة نعتقد جل جلاله هذا كفر واحد يعني يعتقد انه ما في مثلا والله الطبيب بيعمل لك عملية وري خاص ماذا في قلبه انه يعظم الاعتماد على الله وكذا فعله كذا بالطبيعة هذا حمل يعني فاته الأفضل فاته الأفضل لكن في قلبه فيه أصل الاعتماد لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بس بالذات جاءوا قال بدأ الطبيب أنا بيك في ماذا أن في قلبه هاي شيء متمكن على الله اعتمد على السبب فهذا يدخل فيه شيء من الجوال من المحرم أو شرك خفي ونصفه بحسب الحال لكن المسألة الثانية تعتقد أن هذا السبب كافٍ دون الله جل وعلا. ما هذا؟ وهو بالكفت بالكفت إلى العامل جعل السبب كافي كالما الله جل وعلا يعني أعوذ بالله يكفي الطبيب الدكتور كافي هذا داعي يكفي هذا كفر يعتقد خمس ماذا أحد يعتقد منه يعتقد الاعتماد على الأسباب فقط يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده فيما المؤمن لازم يكون عنده الاعتماد على الله جل وعلا لكن يعتمد على الأسباب بعضها بحسب الحال موجود لك مضان قوي قلت أخذ من الموضوع التأمين تتكلم يعني أخذ من قبل قيم إذا أخذ من رأسه قيمة بل كان زاد على ما غلب ولد من سوق على الزواج كيف؟ من سوق على الزواج لأنه هو أخذ منها قصرا وهم غضوا به لكن كل قد يعرف المسلمين تأمين وهو الموت من أول ما لا هو ما يصير متى يتحقق لكن غالبا غالبا هي انت تدخل فيه واحد لكن اذا كان تحصيل خلاص سيأخذونه انت الى الضرورة يدخل اجوركم سيخصمونه ها؟ لا اللي من الراتب خلاص هذا الثاني فانت اذا ما استفدت الثمن ايش رجعت اليه؟ رجعت الى الغرم في الحالين وهذا اشد نفسك يعني كأن المال تركته لهم شد نفسه فهو إذا أخذت عنك إذا ألزمت به أخذت مالك من الحق ما في بأس لا مالك من الحق هم من المال مالك من الحق مثلا اللي لك من الحق في الأخذ من أخذ من كذا فلن تتعالج تعالج أيضا يأخذون منك خصم عشان مثلا في الخارج يكثر اللي راح للخارج ما فيه لو يشتري ايش دفاية لازم لو يشتري اي شيء لازم يخفض التأمين ولا في ضعف ما لا في حيلة فاذا تركه لهم ما صار ايش قرنين لهم قرنين يعني هو اعانهم على الجهة فالغرر الدخول فيه منهي عنه لكن اذا ترضى عليك ايش فرض عليك هذا فان تجعل غرما واحدا احسن من غرما ضررين بالنظر للمقاصد الشيء ايش يعني الحميد على الخوف الذي يحملك تركي واجب مثلا محظم على خوف محظم الشيخ عبد الرحمن الحمدي قال له الشيخ اخر اين شو عرج لانها محرم محرم من الشرك اخر هو التوسع الشرك الاخر يعني فيه تشريك يعني هو ما ترك الامر والنهي الا خوفا يعني هو مصلحه مش مجرد خوف الا انه خاف منهم كخوف يعني او قدم خوفهم عليه خوفه منهم على خوفه من الله في نوع تشريك في نوع تشريك وفي الاظهر التعبير بالمحرم الخوف عن غير الله في معنى اكبر عليه من الله لتعريف الخوف الشرطي لا لا لأن الخوف الشركي والخوف السر أن يعطى شيء غيبي ما لله جل وعلا من الخصائص أن يؤذي بدون سبب ظاهر قال لولا فلان بدون تشريك مع الله وقال واحد لولا فلان ما كان كذا بدون تشريك مع الله لولا فلان وفي غير أثر هل في نعم الشخصات الشيخ الأصغر إذا كان في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة يعني فيه نعمة حصلت له قال لولا فلان ما حصلت لي أو اندفع عنه مصيبة أو نقمة قال لولا فلان ما كان جاني كذا هذا الشيخ الأصغر إذا ورد مسلم لولا أنا لسرقت على فدوء فدخت رسول النار تقعد عمر حفصخ لولا أنا لسرقت في رسول الله يعني ما فيه والله يعني رسالة الدين لا يستشريك ما تجوز يعني هو الآن ما يعني ممكن يعتقدون أنه عدد لا أخذنا في الحديث والأثر ايه ما يجوز يا شيخ هذا القائل الآن هو المنتفع المتفضل عليه ولا المتفضل المتفضل المتفضل المتفضل الصورات ما اللي نتكلم فيها ايه المتفضل عليه، لأن المتفضل عليه في تعلق القلب بمن تفضل عليه. أما المتفضل مثلا أنا لو أقول لك لولا أنت كان ما صرت من أهل السنة، إيش لولا أنا ما صرت من أهل السنة، هذا يدخل فيه اللب لأنه من المتفضل. لكن القلب هنا ما في التعلق، هنا يدخل في بحث آخر، الفخر مثلا أو يدخل فيه يعني في ضوابط أخرى. لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع هو بالنافع، لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه، تعلق بمن بالسائق اللي بسببه ما صالحه، تعلق بالطبيب، تعلق بمن أحسن إليه. التعلق هذا هو اللي يدخل له التشريك في الظاهر. أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ما دخل من جهتين، من الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل، وابناء وفي الأحاديث اللي فيها النهي إنما هو في المنتفع بنعمها والانبساع النقمة. الأمر الثاني أن قوله لولا أنا يقصد إيش؟ يعني لولا شفاعتي، وشفاعته عليه الصلاة والسلام تقبل ابتداء ولا بفضل الله؟ معلوم أن لو قال لولا أنا يعني لولا شفاعتي، شفاعتي لحن شفاعتي ما تقبل الله بإذن الله، فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهرا فرجع الأمر إلى الله سبحانه. إيش هذا؟ الله واضح لا يا شيخ بين شيخ. الله واضح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس هو دخل هنا على حكم انه ينظر الى وريد الفضل ولا ينظر الى اخيه. يعني مثلا انا اقول لك مثلا لولا انت عبد الله ها ما صار لك كذا وكذا، مثلا دخل في الشرك ان لولا الله ثم عبد الله. ليش؟ لانه الان دخلنا في الانتفاع، يعني هو المتفضل والمتفضل عليه انت الان داخل. اما الحديث فتوجيهها على الوجه، فذلك قول عمر لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متضبن عليه بين عليه الفضل، لأنه قال لو الهوى مختلف الناس لا يقال إنسان لو الهوى هذا ما يعني هو أقرب شيء تنضبط به هو ما كان في أمرين تنضبط به أمرين. الأول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب فيعزوه للسبب، يعزو تحصيل النعمة للسبب ولا يكره الله، يعزو اندفاع النقمة للسبب ولا. هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون فيه في ذكره تعلق في القلب بهذا السبب، حصل تعلق السبب حصل الشرك قلبا وقلبا. شكرا لك الله يا محمد. استقاد يا شيخ تخلي في بيتك ولا تخلي في المسجد؟ تخلي في بيتك أو تخلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت، يعني وتخشى من التفريق، لأنه قصار الأمر أن الصلاة خلفه باطلة، الصلاة خلفه باطلة ظاهر، وفي الصلاة خلفها تقوية له وتزكية له. فإذا اضطررت في هذا لو صليت واحد تعيد أنه كافر، يعني ممكن تصلي معه في المسجد وترجع في البيت تصلي تعيد الصلاة، تصلي في المسجد يعني. نعم بس مين دائم يعني إذا اضطررت ما في إلا هذا المسجد يطلق الحي. ماذا تفعل بيته؟ هل هذا المسجد الوحيد اللي بيصلي فيه الكاهن؟ وإلا بيصلي في بيته؟ صلي في بيته ما تصلي واحد أو مسجد آخر وجماعة ولو بعيد شاهد أن الكهان العرافين ما يصلي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، ربنا لا حول لنا ولا قوه الا بك، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم امين.